بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي مع مجلس آخر من هذه المجالس المباركة، وقد انتهى بنا الحديث إلى قول الباري جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هاتان الآيتان الكريمتان هما موضوع درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن حال بني إسرائيل وتعاملهم مع كتاب الله التوراة، حيث قال علماؤهم: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. والله جل وعلا نعى عليهم ذلك وعاقبهم عقابا عظيما، حيث قال تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتقدم معنا أيضا قوله جل وعلا: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. مر معنا أن الله جل وعلا خير نبيه بين الحكم بين أهل الكتاب وبين الإعراض عن ذلك. ومر معنا تفصيل الحديث عنه وكلام أهل العلم. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على سيدنا موسى عليه السلام جدير باليهود، جدير ببني إسرائيل عموما من يهود ونصارى، من يهود ونصارى، أن يعظموه وأن يؤمنوا به. فإن كتب الله جل وعلا تستحق التعظيم لتعاليمها وتستحق التنفيذ لأحكامها. فالتوراة إخواني الكرام كتاب عظيم. في هذه الليلة ربنا جل وعلا ينوه بشأنها ويبين عظمتها وجلالها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الراء في التوراة تقلل وتضجع، تمال إمالة كبرى وتفتح كما هو معلوم في علم القراءات. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فقوله جل وعلا فيها هدى ونور هذا تعظيم لشأنها وبيان لشرفها وجلال قدرها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وفي هذا رد على اليهود قبحهم الله. لماذا؟ لأن اليهود امتدت أيديهم الأثيمة إلى هذا الكتاب العظيم، امتدت إليه بالتحريف والتبديل على الإطلاق، أي لفظا ومعنا، كما مر معنا في الدروس الخالية ومنها الدرس الماضي عند قوله تعالى يحرفونه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فقبل أن تمتد الأيدي اليهودية الأثيمة المجرمة إلى هذا الكتاب العظيم، فالله جل وعلا يصفه بهذا الوصف وينوه بقدره ويبين جلاله، جلالته وعظمته فيها هدى ونور. وبعد أن امتدت إليها الأيدي الأثيمة بالتحريف والتبديل، الله جل وعلا نعى عليهم ذلك وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد اعتدوا على كتاب الله جل وعلا بالتحريف والتبديل والتغيير حسا ومعنا. إن الضمير ضمير التعظيم يعود على الباري جل وعلا المعظم نفسه. إنا أنزلنا التوراة، مر معنا الحديث عنها لغة في بداية سورة آل عمران، هي ولفظ الإنجيل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها ماذا؟ فيها هدى ونور، أي أنزلنا التوراة كتاب هداية يشمل ذلك العقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والسلوك. الهداية هنا في كتاب الله التوراة قبل اعتداء اليهود عليها تشمل الهداية في العقائد وفي العبادات وفي الأحكام وفي الأخلاق والسلوك. ونور، النور هنا لفظ مستعار لماذا؟ للبيان والحق، لفظ مستعار للبيان والحق، ولذلك عطف عليه عقائدها وأحكامها هادية واضحة. وهذا شأن الوحي، هذا شأن وحي السماء، جميع كتب الله تبارك وتعالى فيها هدى ونور. ولذلك ربنا جل وعلا يصف القرآن الكريم فيقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويصفه جل وعلا بالموعظة والشفاء والرحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك هذا شأن الوحي، لأنه نازل من قبل ماذا؟ صاحب صفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون، مر معنا كثيرا قراءة نافع وحده في العشرة أنه هو الذي يهمز والباقون لا يهمزون، ومر معنا أن قالون لم يهمز في آيتين اثنتين من سورة الأحزاب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مرات. يحكم بها النبيون، ومر معنا الحديث عن النبي والنبيء من الناحية اللغوية، فالنبي من النبوة بمعنى العلو والارتفاع، والنبيء بالهمز من الإخبار أي أنه منبئ عن الله، ومر معنا مزيد كلام حول هذا. يحكم بها النبيون، المراد إخواني الكرام أخواتي الكريمات بالنبيين هنا في هذه الآية الكريمة، المراد بهم الأنبياء المبعوثون في بني إسرائيل. يحكم بها النبيون المبعوثون في بني إسرائيل، وهذا قول جماهير المفسرين، وإن كان بعضهم كما يروى عن بعض السلف جعلها في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد حكم بما في التوراة في قصة اليهوديين الزانيين، حيث قال لهم هكذا تجدون حكم حد الزاني، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، ومرت معنا القصة، وفضحهم الله جل وعلا حيث حضر أحد علمائهم الذين أسلموا وهو عبد الله بن سلام، وقال لذلك اليهودي الذي يقرأ من التوراة بعد أن وضع يده على آية الرجم قال ارفع يدك، فأقروا بأن في التوراة حكم الرجم. فبعض أهل العلم جعل هذا اللفظ هنا في النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، ووجه بأن الجمع فيها هنا للتعظيم، ولكن ما عليه جماهير المفسرين هو الراجح بإذن الله تبارك وتعالى. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، انتبه، جميع الأنبياء مسلمون، فلماذا يا ترى جاء بهذا الوصف في هذه الآية الكريمة؟ قد يطرحه طالب العلم، يقول هم أئمة الإسلام، هم أئمة الخضوع، هم أئمة الخنوع لله تبارك وتعالى، هم أئمة الاستسلام لله جل جلاله، فلماذا يا ترى جاء بهذا الوصف مع أن هذا الوصف فيه الاشتراك مع جميع المؤمنين، يدخل معهم جميع المؤمنين في هذا الوصف؟ قال أهل العلم جوابا عن هذا، وإنما ذكر هذا الوصف هاهنا لأنه على سبيل المدح لهم، فهي ماذا؟ صفة مادحة للأنبياء، وليست صفة، ليست صفة من أجل التمييز، من أجل تمييز الموصوف عن غيره. معلوم في باب الصفات أنك تذكر وصفا من أجل أن تميز الموصوف عن غيره، فتقول محمد رسول الله، فهذا وصف فميزته عن غيره من المحمدين، فتقول عبد الله النجار، جئت بهذا الوصف من أجل ماذا؟ من أجل تمييزه عن بقية من يشترك معه في هذه العالمية وهي عبد الله، واضح؟ فقوله جل وعلا أسلموا، الإسلام ها هنا صفة مدح للأنبياء وليست صفة مميزة لهم عن غيرهم، مفهوم المعنى؟ مفهوم. والعلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني ذكر كلاما عن العلامة ابن المنير، تسمعون بابن المنير الحافظ ابن حجر ينقل عن ابن المنير، وعلماء التفسير ينقلون عن ابن المنير، وبعض طلبة العلم لا يميز بينهما، فعندنا رجلان كلاهما ينتسب إلى المنير، أحدهما اشتغل بالحديث والآخر اشتغل بالقرآن وعلومه، فأصحاب القرآن وعلومه ينقلون عن هذا وأصحاب الحديث ينقلون عن هذا، وهذا لا يعني أن لا ينقل الآخرون عن الآخر مثلا حسب المقتضيات. فالعلامة الآلوسي رحمه الله تبارك وتعالى نقل عن ابن المنير كلاما، قال ونظر فيه ابن المنير، ونظر فيه ابن المنير، أي نظر في هذا الوصف أسلموا، أسلموا وصف الإسلام، قال بأن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه، والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم. قال ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، فإن أقل متبعيه كذلك ولا لا؟ قال ثم قال فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تذكر لتعظم في نفسها. قال هاهنا رحمه الله فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تذكر لتعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما تذكر تنويها بقدر موصوفها. قال وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح في غير ما آية تنويها بمقدار الصلاح إذ جعل صفة للأنبياء عليهم السلام، مع أن الصلاح يا إخواني يشترك معهم الأولياء والعباد في الصلاح. قال جعل صفة للأنبياء عليهم السلام وبعثا لأحد الناس على الدأب في تحصيل صفته. قال وكذلك قيل في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، ماذا قال عنهم؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هم في السماء الغيب عندهم شهادة، وقال ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأخبر سبحانه عن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيما لقدره، أي تعظيما لقدر الإيمان، تعظيما لقدره، وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا، كيف لا وهم عند ربهم كما في الخبر. ثم قال جل وعلا ويستغفرون للذين آمنوا، يعني من البشر، لثبوت حق الأخوة في الإيمان بين القبيلتين. فلذلك والله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها به. هذا كلام ابن المنير. العلامة ابن الأنباري له لفتة هنا ملخصها أن في قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي يحكم بها النبيون المسلمون، لأن الموصول مع صفته تعطيك الوصف كما تقرر في علم العربية. في ذلك رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن الأنبياء كانوا إما يهودا وإما نصارى. فبين الله جل وعلا أن جميع الأنبياء كانوا يدينون بدين الإسلام، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام. وعبارة ابن الأنباري كالتالي، قال هذا رد على اليهود والنصارى، لأن بعضهم كانوا يقولون الأنبياء كلهم يهود أو نصارى، فقال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني أن الأنبياء ما كانوا موصوفين باليهودية أو النصرانية، بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه. نعم منقادين لتكاليفه. ومعلوم أن ما جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، ونص القرآن على ذلك. إن الدين عند الله ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ولذلك الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، حكم بها موسى وهارون، وكان بعدهم قرون إلى نبي الله عيسى. جميع هؤلاء الأنبياء بين موسى وعيسى كانوا يتحاكمون إلى كتاب الله التوراة، كانوا يتحاكمون إلى كتاب الله التوراة في جميع الأحكام، في جميع الأحكام، في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وجميع أمورهم، في بيوعهم وفي مناكحاتهم وفي القضاء والجنايات وما إلى ذلك، يحكم بها النبيون. وجاء في الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم ماذا؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، اللام للتعليل لأجل اليهودي، للذين هادوا أي لأجل اليهودي. واليهود كما مر معنا سموا يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، بعد أن عبدوا العجل قالوا يا ربنا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك كما مر معنا. وهناك أقوال أخرى لماذا سموا يهودا، هذا أظهرها، قيل سموا يهودا لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة كما مر معنا، وقيل نسبة إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب، إلى غير ذلك مما تقدم معنا. قال تعالى في سورة الأعراف إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، والربانيون والأحبار. عطف الله جل وعلا على النبيين في نفس الحكم الذي هو الحكم بالتوراة، عطف على النبيين العلماء وقسمهم إلى قسمين الربانيين والأحبار، وهذه أوصاف العلماء، أوصاف علماء بني إسرائيل وغيرهم. فالعالم الرباني، ونقول هذا حبر أي عالم حتى في لغة الشرع عندنا. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا ويحكم بها الربانيون والأحبار، هذا هو التقدير، هذا هو التقدير، والربانيون والأحبار. فهما معطوفان على لفظ النبيين في الآية الكريمة. فما هم الربانيون؟ من هم الربانيون؟ هذا اللفظ مر معنا في سورة آل عمران، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وقرئت تعلمون الكتاب. الرباني من الناحية اللغوية قيل هو نسبة إلى الرب، ولكنها نسبة على غير قياس، نسبة على غير قياس. قالوا مثل قول العرب شعراني لكثير الشعر، ولحياني لكثير اللحية، فهي نسبة على غير قياس كما تعلمون في علم الصرف، واضح؟ وإلا النسبة إلى الشعر أن نقول شعري أو شعري نسبة إلى الشعر، كما نقول نفسي، فهم؟ فهذا من الناحية اللغوية. وأما من الناحية المعنوية فقيل الرباني هو العالم في بني إسرائيل الذي يبتدئ الناس بصغار العلم قبل كباره. قد مر معنا تقرير هذا في آية آل عمران. الربانيون هم العلماء الذين يبدأون الناس بصغار العلم قبل كباره حتى تحصل الفائدة للناس، واضح؟ فالرباني هو العالم المربي الذي يبتدئ الناس بصغار العلم قبل كباره، وهي عبارة صاحب التحرير رحمه الله تحت هذه الآية من سورة المائدة. وقيل كما عند الإمام ابن جرير الربانيون هم العلماء البصراء، العلماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. وهذا تفسير جامع، العلماء البصراء بسياسة الناس، ومن السياسة البداية بصغار العلم قبل كباره وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. والأحبار جمع حبر وحبرين، العالم نقول فيه حبر وحبر، ولكن المتأخرين من العلماء خصوه بالفتح ليبقوا الكسرة للحبر الذي هو المداد، خصوه بماذا؟ بالفتح ليبقوا الكسرة للحبر الذي هو المداد الذي يكتب به كما تعلمون. فالأحبار هم العلماء في بني إسرائيل. قال ابن عباس الفقهاء، قال ابن عباس الفقهاء. قد يقول طالب العلم فما الفرق بينهما؟ والربانيون والأحبار هل هو من باب عطف المترادفين، عطف مرادفا على آخر، أم ثمة فرق؟ لا شك أن ثمة فرقا أشار إليه مجاهد وغيره، وهو أن الربانيين عندهم أعلى درجة في العالمية من الأحبار. بعبارة أخرى أصولية نقول الربانيون هم العلماء الفقهاء المجتهدون الذين يفتون في النوازل، الذين بلغوا درجة عالية في الفقه، كمالك عندنا والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد رحم الله الجميع. والأحبار عامة العلماء في بني إسرائيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بهذا يعني نميز بين الربانيين وماذا؟ والأحبار. وبعض أهل العلم لم يشير إلى الفرق، ولكن أشار إليه مجاهد رحمه الله رحمة واسعة. لفظة الأحبار تجرنا إلى اللغة العربية. لماذا سموا أحبارا؟ لأنهم يحبرون العلم، لأن التحبير في العربية والتزيين. ماذا قال أبو موسى؟ والله لو علمتك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فسمي العالم حبرا لأنه يحبر العلم، يبينه للناس، يزينه للناس حتى يقبلوا عليه وحتى يعملوا به. وهو أيضا محبر في قلوب العلماء، محبب مزين في قلوبهم يحكم بها. إذن التوراة حكم بها الأنبياء، وحكم بها الربانيون من بني إسرائيل، وحكم بها الأحبار. وكل ذلك يا إخواننا تنويها بقدرها، ونعيا على العلماء، على علماء اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتدوا على التوراة وعطلوا أحكامها وحرفوا وبدلوا ألفاظها ومعانيها. انتبهوا، فالله يذكر هؤلاء الصالحين تنويها بالمنزلي، وتنويها بتصرفات هؤلاء العلماء مع ذلك الوحي المعظم، وأنهم تحاكموا إليه وما غيروا وما بدلوا، بل عظموا الوحي وعملوا به وعلموه وماتوا على ذلك. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الباء السببية وما تحتمل الموصولية والعائد محذوف والمصدرية، أي بالذي استحفظوه أو على المصدرية ماذا نقول؟ بما استحفظوا، أي باستحفاظ الأنبياء، فهم؟ بما استحفظوا. الاستحفاظ استفعال من الحفظ، استحفاظ استفعال من الحفظ، ومعناه طلب الحفظ كالاستغفار طلب الغفر، واضح؟ فالباء كما قلنا سببية. كيف يكون المعنى إخواني الكرام؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بالذي استحفظوه، بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة، لأن الأنبياء أوصوا العلماء بأن يحافظوا على التوراة وأن يكونوا أمناء عليها، شهداء عليها من التحريف والتبديل على الإطلاق حسا ومعنا، بما استحفظوا، بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة، حيث طلبوا منهم أن يحفظوها من التغيير والتبديل على الإطلاق، كما هي عبارة صاحب روح المعاني رحمه الله الجميع، بما استحفظوا من كتاب الله. وصاحب التحرير جنح إلى أن الاستحفاظ هنا بمعنى الاستئمان، وهو صحيح، وبعضهم شرحه بالاستيداع وهو صحيح أيضا، والكل يصب في معنى واحد. فكتاب الله وديعة استودعها الأنبياء بيد العلماء الربانيين والأحبار، واستأمنوهم على هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة بأن يحافظوا على ألفاظه وأن يحافظوا على معانيه حتى لا تحرف وتغير وتبدل، مفهوم؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. صاحب التحرير والتنوير جعل الباء للملابسة، وهذا تفسير آخر. في الأول قلنا الباء سببية، والآن للملابسة. كيف يكون المعنى؟ أي حكما ملابسا، أي حكما ملابسا للحق متصلا به، يحكمون بها حكما. فحكما هنا مفعول مطلق، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ويحكم بها الربانيون والأحبار حكما بما استحفظوا، الباء للملابسة، حكما ملابسا للحق متصلا به، متصلا به، انتبه، غير مبدل، غير مبدل ولا مغير ولا مؤول تأويلا لأجل الهوى، غير مبدل ولا مغير ولا مؤول تأويلا لأجل الهوى. هذا هو، هذه هي عبارة صاحب التحرير والتنوير في توجيه كون الباء للملابسة. إذن الباء إما أن تكون سببية، وإما أن تكون للملابسة، وما إما أن تكون موصولية والعائد محذوف بسبب الذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة بأن يحافظوا عليها من التحريف والتبديل على الإطلاق، وإما أن تكون مصدرية ويستغنى بذلك عن العائد، كما قال صاحب روح المعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحسن بي وأنا أتحدث عن الاستحفاظ، عن طلب حفظ ماذا؟ وحي الله جل وعلا، وعن الاستئمان، أن يكونوا أمناء على هذا الكتاب حتى لا يغير ويبدل. ولذلك ربنا جل وعلا زاد ذلك توكيدا فقال: وكانوا عليه شهداء، أي كانوا عليه ماذا؟ رقباء. كانوا عليه ماذا؟ كانوا عليه رقباء يحمونه من أن يحوم حوله، من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، يحمونه من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوه. وقيل: وكانوا عليه شهداء، أي كانوا شهداء على أن التوراة حق وصدق من عند الله تبارك وتعالى، عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا وكل ما فيها حق وصدق. وأن كل ما فيها حق وصدق من عند الله تبارك وتعالى، يشهدون بذلك في الدنيا والآخرة. هناك كلام لصاحب أضواء البيان شيخ مشايخنا رحمه الله يقول: أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، يعني استودعوه كما قلت لكم، كان عندهم وديعة. والإنسان الأمين ينبغي أن يكون مؤتمنا على ما استؤمن عليه، والأصل أن المودع لا يكون إلا أمينا، واضح؟ قال: وطلب منهم حفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه. قال: ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمدا، كقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذن العلماء المذكورون في الآية ما بدلوا وما غيروا، لأن الله قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. من جاء بعدهم؟ يتحدث الشيخ عن من جاء بعدهم، عن المبدلين والمغيرين للألفاظ والمعاني. يقول: وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الآية، وقوله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الآية. قال: إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت وبدلت كما بيناه آنفا، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل. لو حرف منه أحد حرفا واحدا فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفا، أو نقص فيه آخر، لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. يقول: فالجواب أن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة ولم يحفظوها بل ضيعوها عمدا، والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نطعم درسنا بين الفينة والأخرى بكلام أهل العلم حتى يكون له طعم وقدر، وكلام الكبار فيه بركة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا ونحن عالة عليهم للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون. ظاهر السياق أن الخطاب لعلماء بني إسرائيل، فلا تخشوا الناس واخشون، الخشية الخوف. ولكن بعض أهل العلم جعل فرقا بين الخوف والخشية، قالوا: الخشية خوف يشوبه تعظيم كما قال الراغب في المفردات. الخشية ماذا؟ خوف يشوبه تعظيم كما قال الراغب رحمه الله تعالى. قال: وأكثر ما يكون ذلك على علم بما يخشى منه، وأكثر ما يكون ذلك على علم بما يخشى منه. ولذلك وصف الله العلماء بقوله: إنما يخشى الله، خوف مصحوب بتعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشون. هذه الفاء ماذا تكون يا مصطفى؟ مصطفى الآخر أو رضوان أو غيرهم، فلا تخشوا الناس واخشون، هل تكون للعطف أم سببية أم استئنافية أم فصيحة أم ماذا؟ ماذا عندك؟ أحسنت. الفاء للإفصاح، وما معنى فاء الإفصاح؟ تفصح عن ماذا؟ عن جواب شرط مقدر، كما يقول علماء النحو تفصح عن جواب شرط مقدر. إذا كان الشأن كما ذكر، كما قدر صاحب روح المعاني، إذا كان الشأن كما ذكر، والخطاب لعلماء بني إسرائيل، إذا كان الشأن كما ذكر أن التوراة أنزلها الله جل وعلا لتعظيم تعاليمها وتنفيذ أحكامها والحفاظ على ألفاظها من التحريف والتبديل على الإطلاق، وقلنا الخطاب لمن؟ لليهود، لعلماء بني إسرائيل ولليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. أين جواب الشرط؟ فلا تخافوا يا أحبار اليهود أحدا من الناس، فلا تخافوا يا أحبار اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس، في إظهار ما عندكم، فلا تخافوا أحدا في إظهار ما عندكم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه نبي آخر الزمان، وبيان نعوته للناس حيث تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، بل خافوا الله وكذلك نضيف، وبيان أحكام الرجم التي عندكم في التوراة وغير ذلك من الأحكام التي كتمتموها، بل خافوا الله جل وعلا في كتمان ذلك. فهو الذي بيده النفع والضر والمرجع والمآب والحساب والعقاب. أعيد هذه الجملة، فلا تخشوا الناس واخشون، قلنا الفاء للإفصاح، إذا كان الأمر كما ذكر من كون التوراة كتاب هداية ونور في العقائد والأحكام والشرائع والآداب والأخلاق والسلوك، فلا تخافوا يا أحبار اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس من إظهار نعوته التي عندكم في التوراة ومن البشارة برسالته والتنويه بنبوته وأنه نبي آخر الزمان تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، لا تخافوا أحدا، فلا تخافوا أحدا، بل خافوا الله وحده في كتمان ذلك والإخلال بتعاليم التوراة التي تدعوكم إلى الإيمان به ومتابعته والتبشير بنبوته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فهو الذي بيده النفع والضر وإليه المرجع والمآب والحساب والعقاب، فلا تخشوا الناس واخشون. نختم هذه الآية وبها نختم الدرس. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، المراد بالاشتراء الاستبدال، أي ولا تستبدلوا بأحكام التوراة، بعد أن قال لهم فلا تخشوا الناس واخشون عطف على ذلك الفعل فعلا آخر، ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بأحكام التوراة بتحريفها لفظا أو معنا أو ترك العمل بما فيها، أو كتمان ذلك. أين مفعول تشتروا؟ سيأتي الآن. فلا تشتروا فلا تستبدلوا حطام الدنيا الفانية. هذا هو معنى ثمن، معنى قوله ثمنا قليلا، أي ولا تستبدلوا بأحكام التوراة بتحريفها لفظا أو معنى وترك العمل بها وكتمانها حطام ماذا؟ حطام الدنيا الفانية. من المناصب والرئاسات والأموال والعرض الخسيس من أعراض هذه الحياة الدنيا الفانية. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تستبدلوا بأحكام التوراة بالتحريف وترك العمل والكتمان حطام الحياة الدنيا، حطام هذه الدنيا الفانية. قد يقول طالب العلم: الله قال ثمنا قليلا، فلو كان ثمنا عظيما. هنا أجاب العلماء عن هذا السؤال، قالوا: النعت هنا ليس من باب النعت المخصص للنكرات. معلوم في العربية أن نعت النكرة يخصصها، تقول جبل صغير فخرج به الجبل الكبير والجبل المتوسط، أليس كذلك؟ فهنا ثمن قليل، هل خرج به الثمن المتوسط والثمن الكبير؟ الجواب لا. مفهوم المعنى؟ ليس هذا من باب تخصيص النكرات. قالوا: بل هو وصف لازم للثمن الذي يحصلونه من وراء ذلك، من وراء ذلك الاستبدال والتعطيل لأحكام التوراة، لأنه لا يكون إلا قليلا مهما على قدره وعدده. حتى لو أعطوا القناطر المقنطرة من الذهب فلا يكون إلا قليلا. لأنه حطام الحياة الزائلة، وما كان في الحياة الزائلة فهو قليل زائل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أليس كذلك؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ها هنا وجدت كلاما لصاحب الكشاف، وقبل أن أقرأه عليكم قدمت له بمقدمة قصيرة، قلت: هذه الآية دليل على أن الحكام والقضاة يجب عليهم تنفيذ أحكام الله دون أن يخافوا في الله لومة لائم، ويجب عليهم البعد عن أكل جميع أنواع الحرام كالرشوة ونحو ذلك، وأن لا يحرفوا شرع الله تبعا للأهواء والمصالح، مع استحضار تهديد الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقد ألمح صاحب الكشاف إلى هذه المعاني فقال: الآية في الآية نهي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكومتهم وإدهانهم. ما معنى الإدهان؟ موجود في القرآن: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإدهانهم فيها محرم عليهم ذلك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو أنك تعبد آلهتهم يوما وأن يعبدوا إلهك يوما، كما جاء في سبب النزول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المقصود بالإدهان المصانعة، إذا أردتم معنى الإدهان معناه المصانعة، وإدهانهم فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان ظالم. يقول صاحب الكشاف: أو خيفة أذية أحد من الأقرباء والأصدقاء. قال رحمه الله: وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس، كما حرف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة في الدنيا وطلبا للرياسة فهلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. نختم الآية بخاتمتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الخاتمة خاتمة عظيمة. هذه الآية علماؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا فيها، وقبل ذكر خلافهم فيها، فيها بيان ماذا؟ فيها بيان ماذا؟ سوء عاقبة من يترك حكم الله جل وعلا المنزل من السماء الذي فيه الهداية والنور، كما تقدم معنا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ويذهب يتحاكم إلى ماذا؟ إلى أهواء البشر وعقول البشر، يترك قانون السماء ويتحاكم إلى قانون الأرض. ففيه ماذا؟ في هذه الخاتمة بيان سوء عاقبة من يترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا ويهرع إلى التحاكم إلى قانون البشر. فاختلف العلماء في هذه الجملة بالذات التي ختمت بها هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اختار ابن جرير وغيره أن الآية في أهل الكتاب، وساعدهم على ذلك سياقها: فلا تخشوا الناس واخشون، وهو خطاب لليهود لعلماء اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل قليل. وساعدهم أيضا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال: ومن لم يحكم. فابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف اختار أنها في أهل الكتاب، أي خصها بهم، وقيل هي عامة في جميع الكفار، في الكفار مطلقا، في كل من يترك حكم الله جل وعلا ولا يؤمن به ولا يؤمن بالإسلام ولا يدخل فيه ولا يرفع بالإسلام رأسا ولا يرفع بشرائع الإسلام رأسا، فإنه يدخل في عموم هذه الآية الكريمة. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا شك أن هذه الأقوال كلها داخلة في العموم. قيل: هي في من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ويترك حكم الله جل وعلا جحودا، ومن يجحد عياذا بالله شريعة السماء فهو كافر، أو استحلالا لماذا؟ استحلالا للحكم بغير ما أنزل الله، يستحل الحرام، واستحلال الحرام كفر كما هو معروف في عقيدة المسلمين، أو استخفافا يستخف بقانون السماء ويستعظم قانون الأرض، كحال المنافقين والزنادقة في كل زمان ومكان. إذن خاصة بأهل الكتاب على قول، عامة في جميع الكافرين. القول الثالث: هي في من استحل التحاكم إلى غير ما أنزل الله وترك التحاكم إلى شرع الله، أو جحد شريعة الله تبارك وتعالى، أو استخف بها. واضح؟ إذن عرفنا اختيار ابن جرير وعرفنا هذا الخلاف. الآن أنتقل بكم إلى كلام الإمام الآلوسي في روح المعاني، وهو يتحدث رحمه الله عن هذه الجملة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: واحتجت الخوارج. معلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وهذا العموم من لم يحكم بما أنزل الله أخذوه فسحبوه على كل من لم يحكم بما أنزل الله فكفروه. قال: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن، ووجه الاستدلال بها أن كلمة من فيها عامة، أن كلمة من في الآية عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل الفاسق، لذلك يكفرون صاحب الكبيرة مطلقا كما تقدم معنا في الدروس الماضية. قال: فيدخل الفاسق المصدق أيضا، وهو مؤمن مصدق ولكن لما شرب الخمر أو زنى كافر عند الخوارج، نسأل الله العافية. قالوا: لأنه غير حاكم، غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى، هكذا يزعمون. وأجيب، أجاب أهل السنة في الرد عليهم في عدم تكفير المسلم الفاسق، وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر، فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق، ما ذكرنا فيما مضى قضية الاستحلال والاستخفاف مسائل القلبية. قال: ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله، من لم يصدق بما أنزل الله فهو كافر، من استخف بما أنزل الله فهو كافر، من استحل التحاكم إلى غير ما أنزل الله تاركا شرع الله جل وعلا فلا شك أنه داخل في عموم الآية كما أسلفنا. كذلك الجحود كما ذكرنا. وقد أحسن، قلت وقد أحسن تلخيص هذه المسألة صاحب التحرير والتنوير حيث قال، قال: ما ملخصه؟ يجوز أن يكون، ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: يجوز أن يكون من جملة المحكي بقوله فلا تخشوا الناس واخشون، كما ذكرت لكم، لأن معنى خشية الناس هنا أن تخالف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء أهواء الناس. قال: ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا، يعني الأول كما ذكرت لكم سحبه على علماء بني إسرائيل، هنا جعل الواو للاستئناف. قال: ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا عقبت به تلك العظات الجليلة. قال: وعلى الوجهين، فالمقصود اليهود وتحذير المسلمين من مثل صنعهم. قال: ومن، ومن الموصولة، من التي بمعنى الذي، ومن الموصولة يحتمل أن يكون المراد بها الفريق الخاص المخاطب بقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهم الذين أخفوا بعض أحكام التوراة مثل حكم الرجم فوصفهم الله بأنهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم المعلومة عندهم، والمعنى أنهم اتصفوا بالكفر من قبل، فإذا لم يحكموا بما أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها الجنس، وتكون الصلة إيماء، أي إشارة إيماء إلى تعليل كونهم كافرين، فتقتضي أن كل من لم يحكم بما أنزل الله يكفر. قال: وقد اقتضى هذا قضيتين، يعني استلزم أمرين، إحداهما كلامه يعني يحتاج إلى إعمال الفكر وهو واضح، إحداهما كون الذي يترك الحكم بما تضمنته التوراة مما أوحاه الله إلى موسى كافرا، أو تارك الحكم بكل ما أنزل الله على الرسل كافرا، والثانية قصر وصف الكفر على تارك الحكم بما أنزل الله. ثم سيفصل هاتين القضيتين، والأولى هي التي سيسهب فيها، كون الذي يترك الحكم بما تضمنت التوراة مما أوحاه الله إلى موسى كافرا. قال: أما القضية الأولى، فأما القضية الأولى يقول: فالذين يكفرون مرتكب الكبيرة، بدأ بالخوارج، فالذين يكفرون مرتكب الكبيرة يأخذون بظاهر هذا، لأن الجور في الحكم كبيرة والكبيرة كفر عنده كما ذكرت لكم، وعبروا عنه بكفر نعمة يشاركها في ذلك جميع الكبائر، وهذا مذهب باطل كما قررناه غير مرة. قال: وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة، الآن سيذكروا مذاهب أهل السنة والجماعة في فهمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم، فهي عندهم قضية مجملة، أي فيها إجمال يحتاج إلى بيان. قال: لأن ترك الحكم بما أنزل الله يقع على أحوال كثيرة، فبيان إجماله بالأدلة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب قال فبيانه فبيان إجماله بالأدلة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب. هناك أدلة أخرى تقتضي عدم التكفير باش بالذنوب. قال ومساق الآية يبين إجمالها، يعني مساق الآية سياقها يبين أن فيها إجمالا يحتاج إلى بيان. قال ولذلك قال جمهور العلماء المراد بمن لم يحكم، المراد بمن لم يحكم هنا خصوص اليهود. رجع بنا الشيخ إلى ماذا؟ إلى ما ذكرت لكم في البداية إلى اختيار ابن جرير، أليس كذلك؟ أنها في أهل الكتاب. قال وقد قال به البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه. قال فعلى هذا تكون من موصولة، وهي بمعنى لام العهد، والمعنى عليه ومن ترك الحكم بما أنزل الله تركا مثل هذا الترك، وهو ترك الحكم المشوب، وهو ترك الحكم المشوب بالطعن، أي الترك المشوب المشوب بالطعن في صلاحيته. قال وقد عرف اليهود بكثرة مخالفة حكامهم لأحكام كتابهم بناء على تغييرهم إياها باعتقاد عدم مناسبتها، عياذا بالله، لأحوالهم باعتقاد عدم مناسبتها، كما يقول العلمانيون في زماننا، باعتقاد عدم مناسبتها لأحوالهم، كما فعلوا في حد الزنا لما غيروه بماذا؟ بالجلد والتحميم كما مر معنا في الدرس الماضي. قال وهو المناسب لسبب نزول الآيات التي كانت هذه ذيلا لها كما مر معنا. قال فيكون الموصول، ومن الموصول؟ فيكون الموصول، كلام صاحب التحرير لطلاب العلم، يقول فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الصلة وليس معللا للخبر. وعليكم السلام ورحمة الله. فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الصلة وليس معللا للخبر، وزيدت الفاء في خبره لمشابهته بالشرط في لزوم خبره له، لولا ضيق الوقت لشرحت لكم هذا. يقول أي أن الذين عرفوا بهذه الصفة هم الذين إن سألت عن الكافرين فهم هم، لأنهم كفروا وأساءوا الصنع. قال وقال جماعة، إذا الأولى سحبا على اليهود. قال وقال جماعة المراد من قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من ترك الحكم به جحودا له، جحدا له، أو استخفافا به، ذكرت لكم هذا في المقدمة حتى تحفظوا المقدمة، أو طعنا في حقيته، بقي له أن يزيد الاستحلال، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. قال أو طعنا في حقيته بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله سمعه المكلف بنفسه، وهذا مروي عن ابن مسعود. إذن هذا المذهب عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن، فمن شرطية فيه وترك الحكم مجمل. بيانه في أدلة أخرى. قال وتحت هذا حالة أخرى، زاد حالة ثالثة، وهي التزام أن لا يحكم بما أنزل الله في نفسه. إنسان قال لك أنا ما عندي ما ندير بهذا القضاء الإسلامي، غنمشي للقضاء الفرنسي، ووقع هذا في زمان الاستعمار في بلاد المسلمين، كانوا يتحاكمون إلى الإفرنج ولا يتحاكمون إلى محاكم المسلمين، ولذلك هو عاش الاستعمار الإسباني الفرنسي في تونس وأشار إلى هذا. قال رحمه الله وتحت هذا حالة أخرى، وهي التزام أن لا يحكم بما أنزل الله في نفسه كفعل المسلم الذي تقام في أرضه الأحكام الشرعية فيدخل تحت محاكم غير شرعية باختياره، فإن ذلك الالتزام أشد من المخالفة في الجزئيات، أسأل الله العافية، ولا سيما إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية، يعني يكون عنده نوع تأويل فلا يكفر. قال وأعظم منه إلزام الناس بالحكم بغير ما أنزل الله، من يلزم الناس بالحكم بغير ما أنزل الله أعظم وأشنع. يقول وهو مراتب متفاوتة، وبعضها قد يلزمه لازم الردة إن دل على استخفاف أو تخطئة لحكم الله، كحال كثير من الحكام في زماننا، أسأل الله السلامة والعافية. قال وذهب جماعة، قلت لكم من أعظم من لخص الحديث ممن كتب في التفسير صاحب التحرير والتنوير، وكتابه كعنوانه كتابه كعنوانه رحمه الله، يقول: وذهب جماعة إلى التأويل، ومن لم يحكم إلى التأويل في معنى الكفر، فقيل عبر بالكفر عن المعصية، لذلك قال ابن عباس وغيره كفر دون كفر، كما جاء في الحديث: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. فقيل عبر بالكفر عن المعصية، كما قالت زوجة ثابت بن قيس: إني أكره الكفر في الإسلام، أي الزنا. ربما يؤول كلامها، الشيخ ذكر هنا الزنا ولكن كفران العشير، أكره الكفر في الإسلام أن أكفر العشير. قال: أي قد فعل فعلا يضاهي، الذي حكم بغير ما أنزل الله، قد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين. روي هذا عن ابن عباس كما ذكرت لكم، كفر دون كفر، ويروى عن طاووس أيضا، وليس كفرا ينقل عن الإيمان، وذلك أن الذي لا يحكم بما أنزل الله قد يفعل ذلك لأجل الهوى، كحال كثير من الحكام في زمننا أيضا، لأجل الهوى، وليس ذلك بكفر ولكنه معصية، وقد يفعله لأنه لم يره قاطعا في دلالته على الحكم، كما ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه التأويل وحكموا بمقتضى تأويلها، وهذا كثير. ثم أجاب عن القضية الثانية، وأما القضية الثانية فالمقصود بالقصر هنا المبالغة في الوصف بهذا الإثم العظيم المعبر عنه مجازا بالكفر، أو في بلوغهم أقصى درجات الكفر، وهو الكفر الذي انضم إليه الجور وتبديل الأحكام. والقضية الثانية يعني ليست مطلوبة عندنا 100% في سياق حديثنا هذا. إذن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون. أطلت عليكم، أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. نكمل بعد الصلاة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اجعلنا معظمين لشريعتك، ممتثلين لأحكامك، مصدقين لنبيك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.